باب جامع ذكر النساء وتزويج الأكفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ويروى أن داود عليه السلام قال لابنه سليمان: يا بني، إن المرأة الصالحة كمثل التاج على رأس الملك، والمرأة السوء كمثل الحمل الثقيل على ظهر الشيخ الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة كالضلع العوجاء، إن رفقت بها استمتعت بها. أخذه الشاعر فقال: هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. قيل لبعض الأعراب: من تركت عند نسائك؟ قال: فقال حافظين الجوع والعري، عرين فلا يظهرن، وجعن فلا يأشرن. مما أوصى به محمد بن عبد الله بن حسين ابنيه فقال: واعلما أن لن تسقط امرأة واظبت على ثلاث خلال: الماء والسواك والكحل، فعليكما بهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ فقال: المرأة الحسناء في المنبت السوء، شبهها بنبات أخضر النضر نبت على دمنة، وهي الأبعار والأبوال تبلبل بعضها على بعض. قال معاذ بن جبل: أخوف ما أخاف عليكم النساء، إذا تسورن الذهب ولبسن عصب اليمن ورباط الشام، فأتعبن الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. قال سمورة بن جندب: سمعت عمر بن الخطاب يقول: النساء ثلاث والرجال ثلاثة: امرأة عاقلة، مسلمة، عفيفة، هينة، لينة، ودود، ولود، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وقليلا ما تجدها. وأخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك. وأخرى غل قمل يجعله الله في عنق من يشاء، ثم إذا شاء أن ينزعه نزعه. غل قمل مثل يضرب للمرأة السيئة الخلق. وذكر الرجال بما قد ذكرته في باب ثلاثة. قال منصور الفقيه: أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية قرينة، مسلمة، عفيفة، موافية. ذكر ثعلب عن ابن الأعرابي قال: قالوا: النساء خلقن من ضعف، فداووا ضعفهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فعليك بذوات الدين تربت يداك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أطيب أفواها وأرتق أرحاما، وإياكم والعجائز. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم النساء بركة، أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ترفقوا ولا تطلقوا، وأنكحوا الأكفاء واختاروا لنطفكم، فإن العرق دساس. كان يقال: إياكم ومناكحة الحمقاء، فإن صحبتها أذى ومناكحتها أذى. قال أبو الأسود لبني: يا بني، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قال: وكيف ذلك؟ قال: التمست لكم من النساء الموضع الذي لا تعابون به. وشور بعض الحكماء في تزويج، فقال للمشاور: يا ابن أخي، إياك أن تزوج لأهل دناءة أصابوا من الدنيا، فإنك تشركهم في دناءتهم ويستأثرون عليك بدنياهم. قال: فقمت عنه وقد اكتفيت بما قال لي. كان يقال: لا تسترضع الحمقاء، فإن اللبن ينزع بالشبه إليها. قال عمر بن الخطاب: لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة واستعينوا عليهن بالعري. قال عمر بن الخطاب رحمه الله: استعيذوا بالله من شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر. وقال أيضا: عليكم بالسرار، فإنا رأيناهن يأخذن بعز العرب وملك العجم. قال علي بن أبي طالب: خير نسائكم الطيبة الرائحة، الطيبة الطعام، التي إن أنفقت أنفقت قصدا، وإن أمسكت أمسكت قصدا، فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب. قال علي بن أبي طالب: من أراد البقاء ولا بقاء فليخفف الرداء، وليباكر الغداء، وليقل مجامعة النساء. قيل له: وما خفة الرداء؟ قال: الدين. ثم قال: المرء بجده والسيف بحده والثناء بعد البلاء. قال عمرو بن العاص: الناكح مغترس فلينظر امرؤ حيث يقع غرسه. قال المغيرة بن شعبة: صاحب المرأة الواحدة امرأة مثلها، إن بانت بان معها، وإن حاضت حاض معها، وإن مرضت مرض معها، وصاحب المرأتين على جمرتين، وصاحب الثلاث على رستاق، وصاحب الأربعة كل ليلة عروس. أخذه الشاعر فقال: وصاحب ضرتين على الليالي، كما قد قيل بين الجمرتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما يعرى من إحدى السخطتين. دخل أعرابي على الحجاج فسمعه يقول: لا تكمل النعمة على المرء حتى ينكح أربع نسوة يجتمعن عنده. فانصرف الأعرابي فباع متاع بيته وتزوج أربع نسوة فلم توافقه منهن واحدة. خرجت واحدة حمقاء رعناء، والثانية متبرجة، والثالثة فارك أو قال فاروق التي يبغضها الرجال، والرابعة مذكرة. فدخل على الحجاج فقال: أصلح الله الأمير، سمعت منك كلاما أردت أن تتم لي به قرة عين، فبعت جميع ما أملك حتى تزوجت أربع نسوة فلم توافقني منهن واحدة، وقد قلت فيهن شعرا فاسمع مني. قال: قل. فقال: تزوجت أبغي قرة العين أربعا، فيا ليت أني لم أكن أتزوج، ويا ليتني أعمى أصم ولم أكن تزوجت، بل يا ليت أني مخدج. فواحدة ما تعرف الله ربها، ولا ما اتقى تدري، ولا ما التحرج، وثانية ما إن تقر ببيتها، مذكرة مشهورة تتبرج، وثالثة حمقاء رعنا سخيفة، فكل الذي تأتي من الأمر أعوج، ورابعة مفروكة ذات شرة، فليس بها نفسي مدى الدهر تبهج، فهن طلاق كلهن بوائن، ثلاثا ثلاثا فاشهدوا لا تلجلج. فضحك الحجاج حتى كاد يسقط من سريره، ثم قال له: كم مهورهن؟ قال: 4000 درهم. فأمر له بثمانية آلاف درهم. المخدج ناقص الخلق. قال أكثم بن صيفي لبنيه: يا بني، لا يغلبنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. روى أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته امرأته، فقال: ما فعلت؟ فقالت: فاقرأ القرآن إذن. فقال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، كمن شق مشهور من الصبح ساطع، أتانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالهاجعين المضاجع. فقالت: أولى لك. وفي رواية أخرى في هذه القصة أنها لما قالت له فقرأ إذا شيئا من القرآن، قال: سمعت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء حق، وفوق العرش رب العالمين. قالت ما شاء الله، كذبت عيني وأنت الصادق، أو نحو هذا. قال المغيرة بن شعبة: إذا كان الرجل مذكرا والمرأة مذكرة تصادم العيش، وإذا كان الرجل مؤنثا والمرأة مؤنثة ماتا هزلا، وإذا كان الرجل مؤنثا والمرأة مذكرة كان الرجل هو المرأة والمرأة هي الرجل، وإذا كان الرجل مذكرا والمرأة مؤنثة قاب عيشهما. قال الحسن: إياكم وسمنة البنات، فإن كنتم لابد فاعلين فاحفظوهن. قال إياس بن معاوية: من يمن المرأة الولد ومن بركتها مياسرتها في المهر. كان يقال: لا تزوج كريمتك إلا من عاقل، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها أنصفها. قال غيره: لا تزوج وليتك إلا من ذي دين، فإن أحبها أحسن إليها، وإن أبغضها لم يظلمها. روى أبو العباس عن الأصمعي قال: قال أعرابي لامرأته: صفيني بما تعلمي مني ولا تكتمي. فقالت: أما والله إن كنت لخفيفا على ظهر الفرس، ثقيلا على العدو، ضحوكا مقبلا، كثوبا مدبرا، لا تشبع ليلة تضاف، ولا تنام ليلة تخاف. وعن الأصمعي أيضا قال: هلك رجل من العرب، فقيل لامرأته: صفي بعلك. فقالت: والله إن كان فيما علمت لضحوكا إذا ولج، كسوبا إذا خرج، آكلا ما وجد، غير سائل ما فقد. قال الأصمعي: قال الحسن: كان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة تقول: ما حسبه وما حسبها؟ فلما جاء الإسلام قالوا: ما دينه وما دينها؟ وأنتم اليوم تقولون: ما ماله وما مالها؟ قال الشاعر: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تحفظ جهده لابد أن بنظرة سيخون. قيل لبعضهم: ما تقول في الباه؟ قال: عندي ما يقطع حجتها ولا يقضي حاجتها. قيل لمدني: ما عندك من هذا الأمر؟ قال: إن منعت غضبت، وإن تركت عجزت. قيل لآخر: ما عندك للنساء؟ قال: أطيل الظمأ ثم أرد فلا أشرب. مرت بعيسى بن موسى جارية فقام إليها فصرعها، فلما رامها عجز عنها، فقال: القلب يطمع والأسباب عاجزة، والنفس تهلك بين العجز والطمع. كان يقال: لعن كل فاجر عند الجماع. قالوا: لذة المرأة على قدر شهوتها، وغيرتها على قدر محبتها. تزوج رجل وهو روح بن زنباع أم جعفر بنت النعمان بن بشير، زوجها له عبد الملك بن مروان، وقال: إنها جارية حسناء، فاصبر على بذاء لسانها. فصحبها ثم أبغضها، فمن قوله فيها: ريح الكرائم معروف لها أرج، وريحها ريح كلب مسه مطر. وقد هجته هي أيضا، فمن قولها فيه: بكى الخز من روح وأنكر جلده، وعجت عجيجا من جذام المطارف. قال بعض الأعراب: من منزلي قد أخرجتني زوجتي، تهر في وجهي هرير الكلبة، زوجتها فقيرة من حرفتي، قلت لها لما أراقت جرتي: أم هلال أبشري بالحسرة، وأبشري مني بوقع الضرة. خطب النوار بنت أعين ابن ضبعة المجاشعية رجل من قيس، فجعلت العقد عليها إلى الفرزدق، وكان أبوها قتلته الخوارج أيام الحكمين، وكان علي رضي الله عنه بعثه إلى البصرة، فقال لها الفرزدق: أشهدي لي أنك جعلت أمرك إلي، فإني أخاف من هو أقرب إليك مني من أوليائك. فأشهدت له، فأنكحها الفرزدق من نفسه وأشهدهم، فلم ترضى النوار فتنازعا، فخرج إلى عبد الله بن الزبير، وكان العراق والحجاز يومئذ له، فتشفعت النوار يومئذ بخولة بنت منظور بن زبان الفزاري، وتشفع الفرزدق بابنها حمزة بن عبد الله بن الزبير، فأنجحت خولة وشفعها زوجها بن الزبير، وقال للفرزدق لا تقربها حتى تصير إلى البصرة فتحكم معها إلى عاملي بها. فقال الفرزدق أما بنوه فلم يقبل شفاعتهم، وشفعوا بنت منظور بن زبانة، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. خطب العريان بن الهذيل البرجمي امرأة فكان أصم وكانت عوراء، فقالت تسأل عنا ونسأل عنك، فقال فإن تسألي عنا وعنك فإننا كلانا به داء أصم وأعور. فقالت أما إذ عرفت الداء فاجلس، فبعثت إلى وليها فزوجها إياه. قال الأصمعي قيل لأعرابي من لم يتزوج امرأتين لم يذق لذة العيش، فتزوج امرأتين ثم ندم، فقال تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تمسي وتضحي تردد بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل بوس، كذاك المرء بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. وقال الغزال إن الفتاة وإن بدا لك حبها فبقلبها داء عليك دفين، وإذا ادعينا هوى الكبير فإنما هو للكبير خديعة وقرون، وإذا رأيت الشيخ يهوى كاعبا فعليه من درك القرون ديون. وقال الغزال أيضا أنا شيخ وقلت في الشيخ ما يعلمه كل أبله وذهين، كل شيخ تراه يكثر من كسب الجواري فخذه لي بالقرون. قال الأحنف بن قيس إذا أردتم الحظوة عند النساء فأفحشوا في النكاح وأحسنوا الأخلاق. قيل لأعرابي ما تقول في نساء طيب؟ قال إذا شئت. قيل فما تقول في نساء ضبة؟ قال نك ودحرج. روي عن النبي عليه السلام أنه قال النساء حبائل الشيطان. قال معاوية ما رأيت منهوما في النساء إلا رأيت ذلك في ضعف منته، المنة البنية. قال عبد الملك من أراد النجابة فبنات فارس، ومن أراد النكاح فبنات البربر، ومن أراد الخدمة فالروميات. قال سعيد بن المسيب ما عرفنا أولادنا حتى عرفنا بنات فارس. قال أبو هلال الراسبي جاء رجل إلى أهله بجزر فقال يا هذه اطبخيه أو اشويه وكليه، فإن المطبوخ جيد للبطن، والمشوي جيد للظهر، والنيء جيد للجماع. قالت ليس عندنا نار فكله. غاضب رجل امرأته ثم ترضاها فلجت فكابرها حتى جامعها، فقالت أخزاك الله، كلما وقع بيني وبينك شيء جئتني بشفيع لا يمكنني رده. قال الشاعر أيمن بن خريم لقيت من الغانيات العجابة، لو أدرك مني العذار الشباب، ولكن جماع العذار الحسان عذاب شديد إذا المرء شاب، يردن بكل عصا رائض، ويصبحن كل غداة صعابة، علام يكحلن حور العيون، ويحدثن بعد خضاب خضابة، ويبرقن إلا لما تعلمون، فلا تحرم الغانيات الضرابة، فلو كلت بالمد للغانيات وظاهرت بعد الثياب الثياب ولم تنلهن من ذاك قربا كأنك حدثتهن الكذاب إذا لم يخالطن كل الخلاط أصبحنا مخرمطمات غضابا يميت العتاب خلاط النساء ويحيي اجتناب الخلاط السبابة المخرمطمة الغاضبة المتكبرة. قضى سلمان بن ربيعة على رجل بأن يأتي امرأته في كل أربع ليلة فرضي ذلك عمر وجعله قاضيا بالكوفة وخبره مشهور قد ذكرناه في مواضع. وروى يعقوب بن طلحة وإسحاق بن محمد السني أن عمر بن الخطاب شكت إليه امرأة أن زوجها لا يأتيها إلا في كل طهر مرة فقال لها ليس لك غير ذلك ولا كرامة. روي عن أبي هريرة وبعضهم يرويه مرفوعا أنه قال فضلت المرأة على الرجل 99 جزءا من اللذة أو قال من الشهوة ولكن الله ألقى عليهن الحياء. قال المأمون النساء شر كلهن وشر ما فيهن قلة الاستغناء عنهن. قال غيره الصبر عنهن أهون من الصبر عليهن. قال معاوية هن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. كان يقال النكاح فرح شهر وغم دهر ووزن مهر ودق ظهر. ودخل معاوية بن أبي سفيان على ميسون بنت لحد الكلبية أم يزيد ومعه خديج الخصي فاستترت منه فقال لها معاوية إن هذا بمنزلة المرأة فعلام تستترين منه. فقالت كأنك ترى المثلة به أحلت له مني ما حرم الله. كان محمد بن حسين يقول اللهم ارزقني امرأة تسرني إذا نظرت وتطيعني إذا أمرت وتحفظني إذا غبت. قالت أسماء بنت أبي بكر النكاح رق النساء فلتنظر المرأة عند من تضع رقها. ضرب عبد الملك بن مروان بعثا إلى اليمن فأقام السنين حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال والله لأعسن الليلة مدينة دمشق ولأسمعن ما يقول الناس في البعث الذي غربت فيه رجالهم وغرمت فيه أموالهم. فبينما هو في بعض أزقتها إذا هو بصوت امرأة قائمة تصلي فتسمع إليها فلما انصرفت إلى مضجعها قالت اللهم يا غليظ الحجب ويا منزل الكتب ويا معطي الرغب ويا مؤدي الغرب أسألك أن ترد غائبي فتكشف به همي وتصفي به لذتي وتقر به عيني وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان الذي فعل بي هذا فقد صير الرجل نازحا عن وطنه والمرأة مقلقة على فراشها. ثم أنشأت تقول تطاول هذا الليل فالعين تدمع وأرقني حزني وقلبي موجع فبت أقاسي الليل أرعى نجومه وبات فؤادي هامدا يتفزع إذا غاب منها كوكب في مغيبه لمحت بعيني آخرا حين يطلع إذا ما تذكرت الذي كان بيننا وجدت فؤادي للهوى يتقطع وكل حبيب ذاكر لحبيبه يرجي لقاه كل يوم ويطمع فذا العرش فرج ما ترى من صبابتي فأنت الذي ترعى أموري وتسمع دعوتك في السراء والضر دعوة على غلة بين الشراسيف تلدع. فقال عبد الملك لحاجبه تعرف لمن هذا المنزل؟ قال نعم هذا منزل زيد بن سنان. قال فما المرأة منه؟ قال زوجته. فلما أصبح سأل كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالوا 6 أشهر. فأمر ألا يمكث العسكر أكثر من 3 أشهر. قال سليمان بن داود صلى الله عليهما يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك من غير ريبة فترمى بالشر من أجلك وإن كانت بريئة. قال طفيل الغنوي إن النساء كأشجار نبتن معا، منها المرار وبعض المر مأكول. إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول. وجد صبي منبوذ في بعض مساجد أصفهان، ومعه صرة فيها 100 دينار ورقعة مكتوب فيها: هذا جزاء من لا يزوج ابنته. كان رجل من أهل الشام مع الحجاج بن يوسف يحضر طعامه، فكتب إلى أهله يخبرهم بما هو فيه من الخصب وأنه قد سمن، فكتبت إليه امرأته: أتهدي لي القرطاس والخبز حاجتي وأنت على باب الأمير بطين؟ إذا غبت لم تذكر صديقا وإن تقم، فأنت على ما في يديك ضنين، فأنت ككلب السوء جوع أهله فيهزل أهل البيت وهو سمين. لأبي عيينة المهلبي في رجل من قومه تزوج امرأة قد تزوجت قبله 100 زوج فماتوا عنها، رأيت أثاثها فرغبت فيه، وكم نصبت لغيرك بالأثاث، إلى دار المنون فرحلتهم بأجنحة تطير بهم حثاث، فصير أمرها بيدي كيما أبث حبالها لك بالثلاث، وإلا فالسلام عليك مني سآخذ من غد لك في المراثي. قال إسحاق الموصلي: أنشدني ابن كناسة لنفسه: لقد كان فيها للأمانة موضع وللسر كتمان وللعين منظر، فقلت: ما بقي؟ فقال: أين الموافقة؟ قال ابن المقفع: وطء العجوز وأكل القديد يهرم. قال الشاعر: لا تنكحن عجوزا إن دعوك لها، ولو حبوك على تزويجها الذهب، وإن أتوك فقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي ذهب. النصف المرأة الوسط بين الحديثة والمسنة، وقيل هي من بلغت 50 سنة. كتب رجل إلى صديق له نكح عجوزا: أمسكت نفسك حتى إذا أتيت على 45 تزوجتها شارفا فخمة، فلا بالرفاء ولا بالبنين، فلا ذات مال تزوجتها ولا ولد ترتجي أن يكون بها أبدا، فالتمس غيرها لعلك تعطى بغث سمينة. قال دعبل: ويقال إنها لأبي دلف. تعجبت إذ رأت شيبي، فقلت لها: لا تعجبي من يطل عمر به يشبي، شيب الرجال لهم زين ومكرمة، وشيبكن لكن الويل فاكتئبي، فينا لكن وإن شيب بدا أرب، وليس فيكن بعد الشيب من أرب. ولبعض الأعراب: عجوز ترجي أن تكون صبية، وقد شاب منها الرأس واحدودب الظهر، تدس إلى العطار نيرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ وقال امرؤ القيس: أراهن لا يحببن من قل ماله، ولا من بدا في عارضيه مشيب. وقال آخر: كفاك بالشيب ذنبا عند غانية، وبالشباب شفيعا أيها الرجل. وقال الأعشى: وأرى الغواني لا يواصلن امرأ، فقد الشباب وقد يصلن الأمرد. وقال علقمة بن عبده: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب، يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. قال منصور الفقيه: إذا ما استحر ولم يتسع، ولم يك رطبا ولا يابسا، وحل وأمكن من نفسه، فنبه له جارك الناعسة. وقال منصور النمري: ما واجه الشيب من عين وإن ومقت، إلا لها نبوة عنه ومرتدع. وقال حبيب: أحلى الرجال من النساء مواقعا، من كان أشبههم بهن قدودا. وقال آخر: أرى شيب الرجال من الغواني بموقع شيبهن من الرجال. شاور رجل رجلا في النكاح، فقال له: إياك والجمال الفائق، فإن الشاعر قال: ولن تصادف مرعا مونقا أبدا إلا وجدت به آثار مأكولي. قال آخر: لا تأمن أنثى حبتك بودها، إن النساء ودادهن مقسم، اليوم عندك دلها وحديثها، وغدا لغيرك كفها والمعصم. وقال ابن هبيرة: يا راعي الذود لا ترحل لمكرمة، إن القلاص إذا ما غاب راعيها لم يثنها أحد دون الفحول، فلا تهمل قلوصك إما كنت تحميها، ولا تلمها على ورد وقد ظمئت، لو شئت أرويتها إن كنت ساقيها، احذر مشاربها واحفظ جوانبها، وارمم مذاهبها تسلم قواصيها، خليتها لفحول غير فاخرة، في كل برقية قفر فيا فيها، حتى إذا أخدجت في كل منزلة بكيت أبكى إلهي عين مبكيها.